كلما بكى وكلت وغفل عن ذكرك الغافلين اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بمضيفات وافتح يا فتاح علينا بمعرفه العلم حسن اخلاقنا من كل سهل ويسر لنا ابواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفه فانه لا علم لنا الا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع لأحكام القرآن عند قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم، إلى أن قال الثالثة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الثالثة: لم يختلف العلماء أن قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء ليس على عموم، وأنه يدخل الخصوص. يعني ليس، إذا كان ليس على عمومي يعني يدخله الخصوص. نعم، يعني غير الحكم. أنما غنمتم من شيء، يعني غنمتم، يعني ليس هذا جميعه لكم. نعم. فمما خصصوه بإجماع أن قالوا سلب المقتول لقاتله إذا نادى به الإمام، مع أنه غنم جميعا يعد، يعني غنيمة الواحد غنيمة الجميع، لكن هذا مخصوص به القاتل. نعم. وكذلك الرقاب، يعني كذلك الأسارة الخيرة فيها إلى الإمام بلا خلاف الأسرى، يعني على ما يأتي بيانه. نعم. ومما خص به أيضا الأرض، والمعنى مع أنها غنيمة، يعني والمعنى ما غنمتم من ذهب وفضة وسائر الأمتعة والسبي. والسبي يعني أنما غنمتم، يعني من ذهب، يعني هي البيان من البيانية، غنمتم من ذهب وفضة ومتاع وسبي. نعم، يعني الرقاب. وأما الأرض، نعم، غير داخلة في عموم هذه الآية. نعم، لما روى أبو داود عن، يعني هذا تدليل للحكم، تدليل للتخصيص. نعم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لولا آخر الناس ما فتحت قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لولا آخر الناس يحتاجون أو موجودون أو يعني لا بد من أن أبقي لهم شيء لقسمت الأرض، أما ماذا نفعل بالذين يلووننا. نعم. ومما يصحح هذا المذهب ما رواه الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: منعت العراق قفيزها ودرهمها، ومنعت الشام مديها ودينارها. نعم. الحديث. نعم. نعم. نعم. مديها ودينارها. مديها. مديها. مديها. إيه. مديها. المد يعني. قال الطحاوي: منع بمعنى ستمنع. نعم. ستمنع. نعم. فدل ذلك على أنها لا تكون للغانمين، لأن ما ملكه الغانمون لا يكون فيه قفيز ولا نعم. ولو كانت الأرض تقسم ما بقي لمن جاء بعد الغانمين شيء. والله تعالى يقول والذين جاءوا من بعده، يعني بعد آية الفيء، والذين جاءوا من بعده. نعم. بالعطف على قوله تعالى للفقراء والمهاجرين. نعم. قال وإنما يقسم ما ينقل من موضع إلى موضع. نعم. وقال الشافعي رحمه الله كل ما حصل من الغنائم من أهل دار هل أقول يعني خصصوا الأرض. نعم. كل ما حصل من الغنائم من أهل دار الحرب من شيء قل أو كثر من دار أو أرض أو متاع أو غير ذلك قسم. كله كأنه غنيمة، والآية ظاهرها هكذا. نعم. أن ما غنمتم. نعم. يعني هذا كلام الله، بده شيء يقيني ككلام الله يخصصه. نعم. إلا الرجال البالغون فإن الإمام فيهم مخير أن يمن أو يقتل أو يفادي أو يسبي. إيه؟ يعني هذا كمان نصه في كتاب الله. نعم. عندما استثنى يعني الرجال. نعم. وسبيل ما أخذ منهم وسبي سبيل الغنيمة. نعم. واحتج بعموم الآية قال والأرض مغنومة لا محالة. نعم. فوجب أن تقسم كسائر الغنائم، وقد قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما افتتح عنوة من خيبر، يعني بالاستلاح، يعني غنيمة وليس الفيء. نعم. قالوا ولو جاز أن يبدع الخصوص في الأرض جاز أن يبدع في غير الأرض. نعم. فيبطل حكم الآية، يعني وهذا ترجيح بدون مرجح، أن نخصص الأرض دون غيرها، هذا ترجيح بدون مرجح. نعم. إذا كان في مرجح لا يقوم دليلا على الآية، الآية قطعية، أما هذا يعني هذا ظني. نعم. وأما آية الحشر فلا حجة فيها. نعم. لأن ذلك إنما هو في الفيء لا في الغنيمة. نعم. وقوله تعالى ما أفاء والذين ما أفاء الله والذين جاءوا. نعم. وقوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم استئناف كلام بالدعاء لمن سبقهم بالإيمان. يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. نعم. لا لغير ذلك. نعم. قالوا وليس يخلو فعل عمر في توقيته الأرض من أحد وجهين. يعني هذا في يعني احتمال، والدليل إذا طرأه احتمال بطل به الاستدلال. نعم. إما أن تكون غنيمة استفاض أنفس أهلها وطابت بذلك فوقفها، يعني هي غنيمة لكن أصحاب مالكوها الذين ذكرهم الله أنها لهم قال هذه الأرض أريد أن أفعل بها كذا فهل تأذنون؟ قالوا لا بأس طالما أنت تريد هكذا. إيه معنى ذلك؟ لا دليل بذلك. نعم. وكذلك روى جرير أن عمر رضي الله عنه استقاب أنفس أهله. نعم. وكذلك صنع رسول الله يعني صلى الله عليه وسلم في سبي هوازن. يعني هاي شيئين، يعني حادثتان، أنها من الغنائم، وإذا أعطى يعني وتركها معنى ذلك استطاب أهلها، يعني طلب من أهلها أن تكون نفوسهم بها يعني في أعطائهم في تركها طيبة. نعم. وكذلك صنع رسول الله نعم صلى الله عليه وسلم في سبي هوازن لما أتوه استقاب أنفس أصحابه عما كان في أيديهم. نعم. وإما أن يكون ما وقفه عمر فيئا. أي والفيء هذا للإمام. نعم. فلم يحتج إلى مراضات أحد. نعم. يعني ما يطلب من أحد لأن الفيء للحاكم. نعم. وذهب الكوفيون إلى خلاص لا الأول كأنه كلام السادة المالكية أو الشيخ هو عم يحكي يعني من عنده يعني أخذه يعني. الآن بعد كلام الشافعي بعدين كلام السادة الحنفية نعم رحمهم الله تعالى جميعا. وذهب الكوفيون إلى تخيير الإمام في قسمها أو إقرارها وتوظيف الخراج عليها نعم، وتصير ملكا لهم كأرض الصلح نعم. قال شيخنا أبو العباس رضي الله عنه: وكأن هذا جمع بين الدليلين ووسط بين المذهبين نعم، وهو الذي فهمه عمر رضي الله عنه قطعا نعم، ولذلك قال: لولا آخر الناس فلم يخبر بنسخ فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا بتخصيصه، ما أعطاها لأحد لكن جعل يعني خراجها يعني للناس كلهم نعم. غير أن الكوفيين زادوا على ما فعل عمر رضي الله عنه، فإن عمر إنما وقفها على مصالح المسلمين ولم يملكها لأهل الصلح نعم، وهم قالوا للإمام أن يملكها لأهل الصلح يعني الذين أجروا الصلح مع العدو نعم. الرابعة: ذهب مالك وأبو حنيفة والثوري. كلام ثاني، انتهى الكلام على الأرض الآن مطلقة غنيمة نعم. يتكلم في السلف يعني يتكلم على المخصص للآية نعم. قال الرابعة نعم: ذهب مالك وأبو حنيفة والثوري إلى أن السلف ليس للقاتل. ليس للقاتل، مع أنه صريح كلام الله سواء كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قتل قتيلا فله سلبه نعم. وأن حكمه حكم الغنيمة. السلام. طيب ليش هذا؟ ليش أجاز في نفسه هذا الرجل؟ لأنه لا نعطي السلام لمن قتل صاحبه إلا إذا جازف بنفسه وألقى بنفسه يعني في مواطن الهلكة، لذلك هذا جزاؤه وهذا دفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. إلا أن يقول الأمير: من قتل قتيلا فله سلبه، فيكون حينئذ له. وقد ثبت أنه قال عليه الصلاة والسلام، وعليه الصلاة والسلام مشرع يعني نعم. وقال الليث والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد والطبري وابن المنذر: السلب للقاتل على كل حال. قاله الإمام أو لم يقل؟ ليش؟ أنه تشريع منه عليه الصلاة والسلام نعم، يعني كان يفعل والله صلى عليه يفعل المكروه تشريعا لبيان الجواز عليه الصلاة والسلام، وهذا منه تشريع لمن بعده عليه الصلاة والسلام نعم نعم. إلا أن الشافعي رضي الله عنه قال: إنما يكون السلب للقاتل إذا قتل قتيلا مقبلا عليه. يعني الشافعي قيد مو مطلقة يعني، وترى لا يأتي معنا كلام الشافعي الحقيقة أقرب يعني للصواب من الجميع نعم كلهم رحمهم الله، لكن إنما يكون السلب وإنما حصر يعني لا يكون إلا إذا قتل قتيلا يعني وكان فيه الخطر هذا القتيل مقبلا عليه نعم نعم. أما إذا قتله مذبرا عنه فلا، لا يعني مو شطارة هي نعم. قال أبو العباس بن سريج من أصحاب الشافعي: ليس الحديث من قتل قتيلا فله سلبه على عمومه، لإجماع العلماء على أن من قتل أسيرا أو امرأة يعني مثل ما قال يعني القيد الذي بينه الإمام الشافعي رحمه الله، قال إذا قتل قتيلا مقبلا نعم، لإجماع العلماء على أن من قتل أسيرا أن هذا الآتي المقبل يعني يا آتي مثل ما يقولوا يا مأتول يعني رجل شجاع حتى هجم على جماعة المسلمين وقال لي هيقوم له يعني جازف بنفسه وكفى شره إخوانه يعني المقاتلين، هو طلع لحاله، هو يعني خرج له، هذا في يعني في خطورة كبيرة هاي، لذلك له سلبه، وهذا منطق، هذا ما قتل أي واحد. نعم نعم. ليس له سلب واحد منهم، يعني مش إجاعة هاي. نعم. وكذلك من زفف على جريح. كمان عم يموت وقتله. منين؟ نعم. ومن قتل من قطعت يداه ورجلاه. كمان. قال وكذلك. هذا يدل على الضعف، ما يدل على الشجاعة. نعم. قال وكذلك المنهزم لا يمتنع في الهزام. كمان. وكذلك المنهزم لا يمتنع في انهزامه. نعم. قال فعلم بذلك أن الحديث إنما جعل السلب يعني لا يمتنع في انهزامه، يعني ما حمى حاله، يعني ما له إلا الهريبة إذا نفل، يعني إذا فر. نعم. وهو كالمكتوب. نعم. قال فعلم بذلك أن الحديث إنما جعل السلب لمن لقتله معنى زائد. لمن لقتله معنى زائد يعني على المقاتلين. نعم. يعني من الخصم أو لمن في قتله فضيلة، وهو يعني كف شره عن إخوانه عن المسلمين، يعني هذا إذا قتل يقتل الكثيرين بعدها يقتل، أما هذا كفاهم شره بنفسه وقتله. نعم. وهو القاتل في الإقبال. نعم. لما في ذلك من المؤذى. نعم. وأما من أثخن فلا. يعني أثخن، شو أثخن؟ يعني جرح جراحات كثيرة وليس له قدرة على القتال، يأتي يقتله ونقول له سلبه؟ لا. نعم. وقال الطبري وعليه الصلاة والسلام عندما قال هذا يعني محفوف يعني بالقرائن حول النبي عليه الصلاة والسلام، يعني من جازف وخاطر بنفسه وألقى في نفسه مواطن الهلكة حتى كان له هذا وكف شره عن المسلمين. نعم. وقال الطبري السلب للقاتل مقبلا قتله أو مدمنا، أي مطلقا، لأنه أخذ يعني الحديث يعني كلام سيدنا النبي على الإطلاق، ما قتل قتيلا، طيب ما قتل قتيلا هذا المرأة أو الشيخ مثل ما قال أو هذا المثخن بالجراحات، يعني رجوله وشجاعه، ليس الشجاعة أي واحد بيقتله، ولد بيقتله. نعم. السلب للقاتل مقبلا قتله أو مدبرا هاربا أو مبارزا إذا كان في المعركة. نعم. هذا يرده ما ذكره عبد الرزاق ومحمد بن بكر، يعني الحالة ما بقى شيء يعني لغير القاتلين، كل المعركة من عندما تلتحم الصفوف كلهم يقتلون، يعني صار هلا بذهن الإنسان، ما بذهنه أن يقضي أن يزهق أن يقطع رقاب، لا بذهنه أنا من هذا اللي قتلته، هذا يعني ليست منطقية. نعم. إذا كان في المعركة. نعم. وهذا يرد، طبعا أنا مو أنا عم أحكي يعني أتكلم بلسان غيري يعني، وهذا يرده ما ذكره عبد الرزاق. نعم. ومحمد بن بكر عن ابن جريج أنه نعم. قال سمعت نافع عن مولى بن عمر رضي الله عنه يقول لم نزل نسمع إذا التقى المسلمون والكفار فقتل رجل من المسلمين رجلا من الكفار فإن سلبه له إلا أن يكون في معمعة القتال، يعني معمع في التحام القتال، يعني لأنه حينئذ لا يدرى من قتل قتيلا. نعم. فظاهر هذا يرد قول الطبري. نعم. اشتراطه في السلب القتل في المعركة خاصة. نعم. قال أبو ثور وابن المنذر السلب للقاتل في معركة كان أو غير معركة السلام للإقبال والإدبار. لكن يعني نعم ليس في المعمعة يعني نعم السلب للقاتل في معركة كان أو غير معركة هو في المعركة مشكل هذا يعني في التحام القتال يعني والهروب والانتهاز نعم يعني انتهاز يعني نظر منه غفلة أو شيء وقتله نعم على كل الوجوه نعم انتهز يعني أدرك فرصة انتهز الفرصة ففعل يعني فرضنا تكلم يعني يعني القائدان قالوا يعني بيننا وبينكم يعني وقوف ساعة ما أحد يعني يفعل هذا فعل مباشرة انتهز هذه الفرصة فالناس عندما هدأوا قتل واحدا منهم هي مشكلة نعم هذا مو شجاعة نعم على كل الوجوه يعود نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا بس يعني هو عم يقول يعني قال رحمه الله من قتل قتيلا والله مشكلة العموم مشكلة هذا لا بد له من تقييد نعم قلت روى مسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن فبينا نحن نتضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نتضحى يعني نأكل إظهاره يعني نعم يعني في الضحوة نعم إذ جاء رجل على جمل أحمر نعم فأناخ ثم انتزع طلقا من حق طلقا يعني حبلا يعني شيء يقيد فيه رجل الناقة نعم حتى ما تهرب يعني أفل مثل ما بنقفل الدراجين أفل الجمل أنه إذا ما قيده يعني عقله مثل ما قال عليه الصلاة والسلام يعقلها يعني يربط إيدها أنه يشرد الجمل إذا شرد عجيبه بقى. لذلك عندما ينيخه مالكه شغلة سهلة ولا صغير بيعقله بيدخل الحبل من تحت قدمه يعني مو يعني يده وبيربطه ما في شيء أنا شفت هذا يعني نعم يعني إذا بده يعني صار شيء يعني قام يعني شراب ما بيستطيع يركض على ثلاثة بصير ما يستطيع أي إنسان يلحقه ويدركه نعم ثم انتزع طلقا من حقبه فقيد به الجمل ثم تغدى مع القوم هذا يعني كأنه بعكس التسمية الطلاق هو الحقيقة المقيد مو مطلق يمنع الطلاق طلاق يمنع الطلاق نعم فقيد به الجمل يعني فعقل به الجمل نعم ثم تقدم يتغدى مع القوم يعني عجيب هذا مع أنه الرجل يعني ما يعرفونه ويظهر هو عدو يعني نعم وجعل ينظر نعم وفينا ضعف في ناس يعني يغتر يعني بقوته يعني يغتر يعني بشجاعته يغتر يعني بسابقه يعني الإنسان يعني مع ما بيصير عنده عندما يتملك والله سبحانه وتعالى يعطيه لا ينبغي كمان ألا يعطل عقله يعني الله يرحم الأدمى بيقولوا كتر الرفرفة تكسر الجناح يعني لفه شوي يعني هذا يقتل كثيرا شوي يعني قد ما كنت شجاع في اشياء يعني نعم يعني بشوف حاله كثير بينزل يعني نعم فيتغدى وجعل ينظر فقيد ثم تقدم يتغدى مع القوم وهم ليس منهم والامر قتال يعني تحدي يعني هو يعني هو ما تحدى بس مو خايف يعني نعم. كيف ابتلى الصحابة وما عرفوه؟ آه؟ كيف ابتلى الصحابة وما عرفوه؟ ما عرفوه. نعم. معناته بالجيش حيكون في أمة كثيرة. نعم. وفينا ضعفة ورقة في الظهر. يعني ما عنا لا عنا نجيبة وما عنا يعني خيل يعني جيدة ما في عنا. وفينا ضعفة ورقة في الظهر. يعني ما نملك هذا فيه. يعني إذا في شيء يعني لا يقوم مقام هذا الجمل الذي أتى عليه. نعم. لكن عند الله في كل شيء. نعم نعم. وبعضنا مشاة. إيه وبعضنا مشاة. يعني يظهر عرفنا والأول معرفان أن القتال يكون يعني أمة كثيرة ربما يختلط العدو بالصديق. يعني وبعضنا مشاة وإذا سمنا يعني كأنه عرفنا والنظرات يعني رمقته إيه خرج قام راكد مباشرة وقيد الجمال ما بده بس بشد الحبل هيك يعني عادي يسموها يعملها هيك يطلع خالد والجمل يستجيب دغري هي حي يعمل له حي هيك يعمل له حي يلا بسم الله وبيقوم يقوم يركض يعني إذ خرج يشتد فأذى جمله فأطلق قيده ثم أناخه وقعد عليه. نعم لما يطلق قيده دغري بيقوم لما بيقوم بنيخه ايه معلومه بس اخ اخ هيك نايخ هيك اخ اخ انا شفته هذا الشيء كانه عن كثر عم حاكي كان. نعم. ثم اناخه وقعد عليه فاثاره يعني نخامه ما بنقول يعني كذا. نعم. فاثاره فاشتد به الجمال يعني اصيد يعني فاشتد يعني اسرع. نعم. عدا فاتبعه رجل لحقوه عرفوه يعني فاتبعه رجل على ناقة ورقاء. نعم. قال سلمة وخرجت أشتد. مين سلمة؟ سلمة سلمة وما أدراك يسبق الخيل على قدميه وقاوم يعني جماعة كاملة أتت هاجمت المدينة وأخذت العير لحاله وحده يعني الله يرضى عنه ومكان الذي يكون فيه ما تستطيع لا خيل ولا جمال عندما كان يلحقونه يخرج إلى الجبل يركض للجبل خيل ما عنده شغل يمشون يلحقوا حتى المساء الله يرضى عنه. قال سلمة وخرجت أشتد. شوف يعني شو هال ما شاء الله شو هالرجل. نعم. كان يضر ويلحق يقول له خذها خذها يلحق ويضربون يضرب ويخذ خذها وأنا ابن الأكوع اليوم يوم اليوم يوم الرضع. نعم. فكنت عند ورك الناقة. نعم. ثم تقدمت حتى كنت عند ورك الجمل. نعم. ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل فأنفت. الله أكبر شو هذا يعني شو ما يعني الجمال يعني غاير مثل ما نقول إيه هو راكد أكثر منه لذلك مسك الجمال وأكيد خف من سنته إيه وأنا أخو يعني شو هالرجال هاي. نعم نعم. فلما وضع ركبته في الأرض أول ما بينزل الجمال على ركبته. نعم. هيك لا يعني اليمين بعدين اليسار بعدين رجلي. نعم. فلما وضع ركبته على الأرض اخترطت سيفي فضربت رأس الرجل فندر. شو معنى ندر يعني سقط هو ندرت الثمار أي سقط. نعم. ثم جئت بالجمل أقوده يعني أكل فطرمحه حط ثمن الطعام رأسه وهذا مثل ما أنه يعني ما أتى إلا والرجل شجاع يعني. نعم. فلما وضع ركبته في الأرض اخترطت سيفي فضربت رأس الرجل فنزل، ثم جئت بالجمل أقوده وعليه رحله وسلاحه. هو الشاهد. فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقالوا من قتل الرجل؟ فقال سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من قتل الرجل؟ قال ابن الأكوع. قالوا ابن الأكوع. طيب. قال له سلبه أجمع. له سلبه أجمع. نعم كله. فهذا سلمة رضي الله قتله هاربا غيره. بس هذا قتله هاربا. لكن أتى القوم وتحدى القوم عندما جلس معهم وقتله هاربا، يعني لضعفه، أو قتله هارب يعني مثل ما بيقولوا يعني علم عليهم قعدت معكم وذهبت. سيدنا سلمة ما خلوا لها يعني تمشي. فهذا سلمة قتله هاربا، يعني يقول يعني هذا قتله هاربا. كمان هاربا ليست على إطلاقها، مو كل هارب يعني يكون فيه شجاعة، يعني ما استطاع أحد أن يلحقه إلا سيدنا سلمة وأعطاه سلمه. يعني أكيد هذا ليس كمن قتل يعني فارا. نعم. وفيه حجة لمالك من أن السلب لا يستحقه القاتل إلا بإذن الإمام. نعم. ليه يعني الحجة؟ لأنه قال عليه الصلاة والسلام له سلبه. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان هو القائد يعني. نعم. إذ لو كان واجبا له بنفس القتل لما احتاج إلى تكرير هذا القول. نعم. من حجته أيضا ما ذكره أبو بكر ابن أبي شيبة أنه قال حجة الإمام مالك يعني. نعم. عن الأسود بن قيس عن شبر بن علقمة أنه قال بارزت رجلا يوم القادسية فقتلته وأخذت سلبه فأتيت سعد فخطب سعد أصحابه ثم قال هذا يعني هذا الذي بارزه أكيد هذا الرجل يتحدى القوم، يعني كلام سيدنا النبي يعني يمشي في كل ما يذكره. نعم. فقتلته وأخذت سلبه. نعم. فأتيت سعدا فخطب سعد أصحابه ثم قال هذا سلب شبر بن علقمة. لهو خير من 12,000. لهو يعني السلب يعني محرز، يعني هذا قائد كان، خير من 12,000 درهم يعني ثروة، وإنا قد نفلناه إياه. نعم. فلو كان السلب للقاتل قضاء من النبي صلى الله عليه وسلم محتاج الأمراء أن يضيفوا ذلك إلى أنفسهم اجتهادا. نعم. ولأخذه القاتل دون أمره والله أعلم. نعم. يمكن يكون على وجه التأكيد فقط. نعم. يمكن يكون على وجه التأكيد فقط يعني مو شرط. لا هذا تأكيد أو غير تأكيد، قال له هذا لفلان، العبارة هيك تقتضي. نعم. وفي الصحيح أن معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء هذول كان يعني كانا صبيين يعني يعني مراهقين مو كبار يعني رضي الله عنهما، فكان يعني بينهم كأنه في قرابة أو صداقة. أتيا وسأل أظن سيدنا عبد الرحمن بن عوف، كل واحد ماسك سيفه ويأتي وبيعرفوا يعني أبا جهل، يسألوا يا عم يعني أين عمر بن هشام يعني أبو جهل؟ قال ما تصنع به؟ قال أقتله. أنت تقتله؟ كان كأنه في غيظة من الرماح والسيوف. قالوا لماذا؟ أنه كان يسب رسول الله، يسب رسول الله يعني، فاستوانا يسبوا الله يعني، نسأل الله العافية. وهذا اللي أثاره وأغراه في قتله. بعد شوي كما معاذ يا عم من عمرو بن هشام ما تصنع بي ألا أقتله؟ كان يسب رسول الله وراه إنن اثنين الله يرضى عنه مدنا مددين، هاي محبة رسول الله مو بالكلام بعد عينه وبعد عينه وشيء يعني، مو هاي محبة رسول الله. الصحابة ما عملوا يعني الأناشيد وغيرها إلا قليل، أما فعلهم يعني يحتاج و يستغرق أبيات وقصائد. نعم. ومعاذ بن عفراء ضربا أبا جهل بسيفيهما حتى قتلاه، يعني دفعوا يعني بقتله، قدموا أنفسهما إلى القتل. نعم. فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيكما قتله؟ فقال كل واحد منهما أنا قتلت. فنظر في السيفين فقال صلى الله عليه وسلم إلىكما قتله. والله طمع على المنظر يعني، الدم على السيوف يعني، أن يعني الله يرضى عنه. وقضى نعم، وقضى بسلامه لمعاذ. هو أكثر من اثنين الذين قتلوا أبا جهل، الأكثر من الصحابة بن يقتل. نعم. وقضى بسلبه لمعاذ بن عمر ابن الجموح. وهذا نص على أن السلب ليس للقاتل، إذ لو كان له لقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. وفي الصحيح أيضا على أن السلب ليس للقاتل، إذا كان القاتل لقسمه، معنى ذلك ليس للقاتل، لذلك عليه الصلاة والسلام فعل به يعني ما رآه من المصلحة. نعم. في الصحيح أيضا عن عوف بن مالك أنه قال خرجت مع من خرج مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة. إيه. يعني سيدنا زيد ابنه. نعم. ورافقني مددي، كان هو قائد المعركة، أول شيء زيد، بعده سيدنا جعفر، بعده عبد الله بن رواحة، بعده سيدنا خالد الله يرضى عنه منا مددي. نعم. خرجت مع من خرج مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة. نعم. ورافقني مددي من اليمن. يا مددي يعني بلد مدد يعني مددي ما أقول تركي ما أقول سوري. نعم. وساق الحديث وفيه فقال عوف يا خالد أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل؟ قال بلى ولكني استكثر. وأخرجه أبو بكر البرطاني بإسناده الذي أخرجه به مسلم. وزاد فيه بيانا أن عوف بن مالك قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يخمس السلب، وإن مدديا كان رفيقا لهم في غزوة مؤتة في طرف الشام. قال فجعل رومي منهم يشتد على المسلمين. شوف يشتد على يعني يهاجمون يعني. نعم. وهو على فرس أشقر وسرج مذهب. ليس سرج، سرج. وسرج مذهب. نعم. ومنطقة ملطخة وسيف محلل. ملطخة يعني مرصعة. نعم. قال فيغري بهم. يغري بهم يعني يغري بهم يعني كي يهاجموا ليقتل من أغراه يعني. يعني كتير كتير شاف حاله يعني. يعني في منهم علوج أقوياء. أقوى من الحديد يعني، اللي قتل سيدنا جعفر قالوا قده نصفين. والله هذا له يعني الكلام مو بحديث والصدق ما بيتصدق، شلون قده نصفين؟ شو اليد هي قده نصفين يعني، يعني في سلاسل في غيره مو لابس يعني، بس على اللحم إيه هلا بتشوف اللحام وعم يقطع الذبيحة أدي عم يضرب لحتى ينزل عم يضرب يعني الضرب ما بياخذ معه فقرتين ثلاثة هو قد قده نصفين يعني شيء يعني وفي له أمثال يعني والمسلمون تغلبوا عليه ريشار هذا قلب الأسد لما يعني تقدم وتقدم له سيدنا خالد مسك حديدة وقطع يعني بالسيف ورجاهم إنه نحن أقوياء حديدة تنقطع والله ما راح يعني شو هذا ما أدري يعني أنا سيدنا الله يرضى عنه هذه سمعتها من شيخنا كان عمري 9 سنوات شيخ يوسف عرار اسمه رحمة الله عليه من العلماء كان رحمة الله عليه فسيدنا خالد لما شافه قطع الحديد مسك قطعة حرير ضربها هيك الجو وقطعها فالمقابله شو يعني هي يعني إلى قراءة هي يعني أنت حديد ونحن حديد عن القطع لكن أنتوا خلقة يعني وحنا قطعكم وهي أقوى من الحديد الحديد ثابت بالأرض هي بالهواء قطعها رحمة الله يعني ففي منهم عروج أقوياء يعني نعم فهذا يعني يشتد على المسلمين وهو على فرس أشقر نعم هذا اللي بيقتلوا هذا ما له سلبه اللي بيطلع يقتلوا ما هذا قتل نعم ومنطقة ملطخة وسيف محلل بالذهب قال فيغري بهم نعم قال فتلطف له المددي حتى مر به وضرب عرقوب فرسه تلطف يعني تخفى يعني يعني بأسلوب ما أعمل يده وقوته ولا أعمل ذهنه قبل والرأي قبل شجاعة الشجعاني هو أول وهي بالمكان الثاني يعني مو الأمر كله قوة نعم فتلطف له المددي يعني حاول يعني يأتي بمكان يعني يستطيع قتله واليمنيين ما هم لا طوال ولا أعراض اليمنيين لطفة هيك يعني أجسام ليست طويلة وعريضة في منهم في هيك لكن الأكثر هكذا شوفوا بالحج شوفوا بميناء وعرفات كلهم تلاقي فوق على الجبال كلهم على الجبال والناس كلها ماشي كلهم على الجبال نعم وضرب عقوبة فرسه يعني سبحان الله يعني فعلا والله شفت واحد منهم يطوف يعني ما فيها العضلات وهذا بس هيك قطعة ناعمة يعني لكن مثل الحديد تقول الله وكنت شايف حالي شوي والله الله يعفو عني يعني خوفوني إصعاد ولا يعني الأفارقة وهيك يعني وتقبيل الحجر قلت مين ما كان بدي فوت ويعني فوق يعني هني كله يعني هدي عم يدخل مستعد يعني فوت ما في مرة إلا الحمد لله يعني دخل بعدين كان هذا في جانبي واصل للحجر بسهولة يعني أنا دغري حاولت ودخلت يعني وعم قبل هيك عمل لي هيك مو قصده طبعا هيك بس هيك عمل بكوعه والله تقول حديدة ضربتني كأنه حديدة كأنه مبرد دغري فتح هون الدم ينزل دغري هيك بس هيك عمل وقصه كلمه لا يعني ولا دري ولا انتبه يعني سبحان الله باليمنية الله يرضى عنا وعنهم إن شاء الله فتلطف له المددي حتى مر به نعم وضرب عرقوب فرسه فوقع وعلاه بالسيف فقتله وأخذ سلاحه شايف ما شاء الله يعني وعلاه بالسيف فقتله وأخذ سلاحه نعم قال فأعطاه خالد بن الوليد خالد فأعطاه خالد بن الوليد وحبس منه فأعطاه خالد بن الوليد نعم فأعطاه خالد بن الوليد وحبس منه يعني ما أعطى يا كله ثروة هذا نعم نعم قال عوف فقلت له أعطني كله قال عوف فقلت له يعني راوي الحديث ليش مو كله كفانا شره يعني عم يهجم علينا كلنا أعطيه كله والله بيستاهل يعني ايش معنى كلامه ليش ما تعطيه كله فانا ليس قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعني واحد من الجنود عم يتكلم مع القائد وسيدنا خالد وما أدراك بس ما فيها النفوس كله يعني معرض يعني فاتح صدره لقبول الحق وإلا ليس قد سمعت شو بيقول له إذا واحد حكى ما في جرأة يحكي نعم أليس قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول السلب للقاتل بقى شلون أخذ منه نعم قال بلى ولكن يقول أليس قد سمعت يقول أليس قد سمعت أليس لا أليس الأمر أليس الأمر يعني قد سمعت فيه أليس يعني الأمر أنه قال رسول الله سمعت أليس الأمر هكذا نعم أليس الحكم هكذا كان ألست قد سمعت ما لا بأس لا بأس لكن أليس وهيك لفظ الحديث أليس الأمر قد سمعت فيه يعني نعم قال بلى ولكني استكثرت ولكن يعني يأخذون كله لقيتهم كتار يعني قال عوف كان بيني وبينهم كلام شو معنى الكلام يعني أخذنا وردينا يعني في إلي واجهية عليه مثل ما بيقولوا بس مو معنى بس كلام بس ناقشنا يعني صار بيني وبينه كلام يعني ما سكت له يعني أخذت له نعم فقلت له لأخبرن رسول الله آخر شيء يعني اختصر قال له قلت له هذا كم بيتكلم للنبي يعني ما أقنعه سيدنا خالد نعم لا أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ربي قال فردوه إلى الله والرسول قال عوف فلما اجتمعنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عوف ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يعني حكى له شو صار بيناتهم فقال عليه الصلاة والسلام فعلا ليش ما أعطيته ولما لم تعطيه نعم قال فقال استكثرت قال فادفعه إليه يعني كله فقلت له ألم أنجز لك ما وعدتك فقلت لمين يعني قلت له لا قلت له لخالد له لخالد قلت عوف له لسيدنا خالد ألم أنجز لك ما وعدتك يعني قال له قلت لك أنا بدي يحكي يعني إيه لك ألم أنجز لك فقلت يعني عوف له لسيدنا خالد ألم أنجز لك قلت لك أنا بدي أحكي قال يعني عندما أمره عليه الصلاة والسلام كأنه شمت فيه يعني قال له بدفعه قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا خالد لا تدفعه يعني أنا يعني قلت هذا الكلام وأنت يعني تتطاول عليه مع ذلك يعني لا تدفعه هل أنتم تاركون لي أمرائي يعني كنت احترمون يعني من عصى أميري فقد عصاني يوم تتكلم معه أنا أمرته تتكلم معه هذا جعله من سوء أدب يعني لذلك غضب اللهم صل وسلم وبارك عليه نعم فهذا يدل دلالة واضحة على أن السلب لا يستحقه القاتل بنفس القتل بل هو برأي الإمام ونظره إيه وهي يعني بنفس القتل يعني أو يعني قاله الإمام أو السلب للقاتل إذا كفانا شره لكن هي واقع هي واقعة حال أي واقعة حال يعني، واقعة الحال غير المقال، المقال أقوى من واقعة الحال. نعم. قال أحمد بن حنبل رضي الله عنه: لا يكون السلب للقاتل إلا في المبارزة خاصة. نعم، يعني الخاصة في المبارزة الخاصة، خاصة مو في المبارزة خاصة، يعني مو كل مبارزة، يعني عندما يتحدى الفريقان الاثنان كل منهما صاحبه، من يخرج له هذا يكون له سببه يعني. ثم قال الخامسة: والحمد لله رب العالمين، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، سبحان ربي رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا الحكمة والتأويل، واهدنا وسددنا وعافنا واعف عنا وفرج عنا، وفرج عنا يا أرحم الراحمين، وفرج عن المكروبين، ولا تؤاخذنا بتقصيرنا يا أرحم الراحمين. اللهم فرج عنهم فإنك أرحم بهم منا يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. ولا تعقنا عن العلم بعائق، ولا تمنعنا عنه بمانع، واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام عليكم. أهلا وسهلا. الله يبارك فيكم. إذا كان سؤال بسيط. تفضل. متعلق بالجدول. وصلني هذا الجدول، فأردت أن أستفسر هل اليوم يعني بالعادي في كذا درس تفسير؟ شو هذا؟ جدول. دروس، برنامج دروس، خمسين دروس. مكتوب هنا شوفه انا في يوم الثلاثاء بعد صلاه الفجر. نعم. تفسير القرطبي. نعم. كل يوم ما عدا كل يوم ما عدا الخميس والاحد، ما عدا الاحد والجمعه. الاحد والجمعه والخميس. نعم. الاحد والجمعه والخميس. والخميس. نعم. وهي دروس تفسير يوميا تفسير مسوكا مصطفى من مدينة بانياس. أهلا وسهلا. بانياس يعني مولود في بانياس بس عايش في السعودية. لو كان إلا طلاب كثيرون كلهم بانياس سواء جيد يعني. ونبدأ في بانياس وعلى سيدنا استوقفني الحديث النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عادل جدا، معناته في قصة من وراء الحديث هون، بس كأنه الشيخ مو ذاكرها، إنه لماذا النبي صلى الله عليه وسلم أعطى السلب لمعاذ بن الجموح، بن عبد بن الجموح، وما أعطى السلب واثنيناتهم قتلوا، معناته في قصة من وراء القصة هاي. يعني اللهم صل يعني اجتهد يبين مو بس إنه قتل، أو كان فولا يعني هذا من مثلنا، ولأن حادثة حال. أما الأصل قال اللهم صل عليه من قتل قتيلا فله سلب. وما المقصود بسلب؟ يعني ما يملكه القاتل من مال وغيره، سلاح ومال. مجموعة اللبنان عليها دروس الشيخ القديمة موجودة كلها فيها. الشيخ إسماعيل. من يسافر طاهر صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام ورحمة الله. طلع من الساعة 10 يوم الأحد مرة كانت عليه 14 ساعة، لكن لما وصل سافر بالطائرة. نعم. متى؟ يوم الأحد مثلا الساعة 10 صلى الصبح نهارا. نعم، مر عليه 14 ساعة وصل للبلد هناك في نفس اليوم، يعني البلد هناك يختلف الوقت، فوصل في نفس اليوم، يعني صلى الطائرة فقط الظهر والعصر. نعم. عندما وصل، وصل قبل المغرب، وصلنا المغرب يعني في الليل ولا العشاء. هنا مرت عليه يعني مرت عليه 4 أوقات عملية. لا مو 4، المغرب يعني مر عليه المغرب والعشاء كمان. فوجدهم في المغرب. نعم. هلا هو نظريا في هون مرة. صلى عليه السلام. صلى في رفقة الظهر. والعصر والمغرب. لا المغرب والعشاء صلىهم في البلد لأنه وصل في نفس اليوم. ماذا وجد؟ يعني يجوز هكذا اختلاف الوقت مدة الأوقات يعني. الله صار بالبلد اللي هو فيه. يجوز على يصل المغرب ولا يشاف الطائرة فيصل. بيصليون طبعا، بس لما الآن المغرب لسه ما أذان يصلي معه. يعني صار هو من أهل البلد. خص من العاصمة. الله يعافيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليا. هذا رابط تفتح عليه تشوف فيها.